نهايتها بداية فرعون، وهي ادعاء الربوبية وأنه الرب. ولكن من حكمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يعطيه آيات فيها الفتن، فيها الفتن العظيمة، فإنه يأتي إلى القوم يدعوهم فيتبعونه فيصبحون وقد نبتت أراضيهم وشبعت مواشيهم، فتعود إليهم أوفر ما تكون لبنا وأصبغه ضروعا، يعني أنهم يعيشون برغد لأنهم اتبعوه. ويأتي القوم فيدعونه فلا يتبعونه، فيدعوهم فلا يتبعونه، فيصبحون ممحلين، ما في أراضيهم شيء. وهذه فتنة عظيمة، لا سيما في الأعراب. الأعرابي افتتن بهذا افتتانا عظيما، ويمر بالخربة، يمر بالخربة فيقول أخرجي كنوزك، أمر أخرجي كنوزك، فتخرج كنوزها تتبعه كيعاصيب النحل، تتبع من ذهب وفضة وغيره بدون آلات وبدون شيء. فتنة من الله عز وجل، فالفتنة عظيمة جدا. ثم مع ذلك هذه حاله في معاملته لأهل الدنيا اللي بيتمتع في الدنيا أو يبأس فيها. أما المآل فإن الله تعالى جعل معه جنة ونارا، جنة ونارا بحسب رؤية العين، لكن جنته نار وناره جنة، من أطاعه أدخله هذه الجنة فيما يرى الناس، ولكنها نار محرقة والعياذ بالله، ومن عصاه أدخله النار فيما يراه الناس ولكنها جنة وماء عذب طيب. إذن يحتاج الأمر إلى تثبيت من الله عز وجل، إن لم يثبت الله المرء هلك وضل، فيحتاج إلى أن يثبت الله المرء على دينه ثباتا قويا تاما. يخرج إليه رجل من الناس شاب فيقول له أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك، فيدعوه فيأبى أن يتبعه، فيأمر ويشق هذا الإنسان نصفين نصفين، ويجعل نصفا هنا ونصفا هنا، ويمشي بينهما تحقيقا للتباين، تباين جسده بعضه عن بعض، ثم يدعوه قم يا فلان، فيقوم يتهلل وجهه، يقوم في الحال ويقول أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله دره ما يخاف، ثم يقتله ثانية ويمر بين شقيه، ثم يدعوه فيقوم يتهلل ويقول أشهد، ويقول أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي ليقتله فلا يسلط عليه، يعجز، يعجز عن قتله ولن يسلط على أحد بعده. فهذا من أعظم الناس شهادة عند الله، لأنه في هذا المقام العظيم الرهيب الذي لا نتصوره نحن على هذا المكان أو في هذا المكان، لا يتصور رهبته إلا من باشره، لمن باشره المقام رهيب عظيم، ومع ذلك يصرح على الملأ إعذارا وإنذارا بأنك أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حاله وما يدعو إليه. ولكن هذه المحنة العظيمة لا تدوم، وهو الوجه الرابع الذي نتكلم عنه، مقدار لفظه في الأرض 40 يوما فقط، لكن يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا، هكذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: لا، اقدروا له قدره. انظروا يا إخواني إلى هذا المثال لتأخذوا منه عبرة، كيف كان تصديق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله؟ ما ذهبوا يحرفون أو يؤولون أو يقولون إن اليوم لا يمكن أن يطول لأن الشمس تجري في فلكها ولا تتغير، ولكنه يطول لكثرة المشاق فيه ولعظم المشاق فيه، فهو يطول لأنه متعب. ما قالوا هكذا كما يقوله بعض المتحذلقين. بماذا صدقوا؟ صدقوا بأن هذا اليوم سيكون 12 شهرا حقيقة بدون تحريف وبدون تأويل. وهكذا حقيقة المؤمن، ينقاد لما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب، وإن حار فيها عقله، لكن يجب أن تعلم أن خبر الله ورسوله لا يكون فيما يكون محالا في العقول، لكن فيما يكون حيرة في العقول. يعني العقول تتحير لأنها ما تدركه، لكن لا يمكن أن يكون شيئا محالا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول يوم من أيام الدجال كسنة. لو أن هذا الحديث مر على المتأخرين الذين يدعون أنهم هم العقلاء لقالوا: ها، إن طوله مجاز عما فيه من التعب والمشاق، لأن أيام السرور قصيرة وأيام الشرور طويلة. ولكن الصحابة رضي الله عنهم لصفائهم وقبولهم سلموا في الحال، وقالوا: إن الذي خلق الشمس وجعلها تجري في 24 ساعة في اليوم وليلة قادر على أن يجعلها تجري في اليوم كم؟ 12 شهرا، لأنها الخالق واحد عز وجل، فهو قادر. ولذلك سلموا وقالوا: كيف نصلي؟ ما سألوا عن الأمر الكوني، لأنهم يعلمون أن قدرة الله فوق مستواهم. سألوا عن الأمر الشرعي الذي هم مكلفون به، وهو الصلاة، وهذا والله حقيقة الانقياد والقبول. قالوا: كيف نصلي؟ قال: اقدروا له قدره. وسبحان الله العظيم، إذا تأملت أن هذا الدين تام كامل، لا يمكن أن تكون مسألة يحتاج الناس إليها إلى يوم القيامة إلا وجد لها أصل. كيف أنطق الله عز وجل الصحابة أن يسألوا هذا السؤال؟ ما قالوا: نصبر حتى يأتي ذاك اليوم نشوف نبحث. أنطقهم الله حتى يكون الدين كاملا، ما يحتاج إلى تكميل. وقد احتاج الناس إلى هذا الآن المناطق القطبية يبقى اللي فيها 6 أشهر والنهار 6 أشهر. نحتاج إلى هذا الحديث ولا ما نحتاج؟ نحتاج. شوف كيف أفتى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الفتوى قبل أن تقع هذه المشكلة، لأن الله تعالى قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والله لو نتأمل كلمة أكملت لكم دينكم لعلمنا أنه ما يوجد شيء ناقص في الدين أبدا، كامل من كل وجه. لكن النقص فينا إما قصور في علومنا، ولا في أفهامنا، ولا إرادات تكون مهي منضبطة، يكون الإنسان وديه أن سرقوله فيعمى عن الحق، نسأل الله العافية. فلو أننا نظرنا بعلم وفهم وحسن نية لوجدنا أن الدين ولله الحمد لا يحتاج إلى مكمل، وأنه لا يمكن أن تقع مسألة صغيرة ولا كبيرة إلا وجد حلها في الكتاب والسنة. لكن لما كثر الهوى وغلب على الناس صار بعض الناس يعمى عليه الحق ويخفى عليه الحق، وتجدهم إذا نزلت الحادثة التي لم تكن معروفة من قبل بعينها وإن كان جنسها معروفا، تجدهم يختلفون فيها أكثر من أصابعهم. إذا كانت تحتمل قولين وجدت فيها 10. كل هذا لأن الهوى غلب على الناس الآن، وإلا لو كان القصد سليما والفهم صافيا والعلم واسعا لعرفت. على كل حال أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يبقى 40 يوما، فماذا يكون أمر بعد 40؟ ينزل المسيح عيسى بن مريم الذي رفعه الله إليه، ينزل، وقد جاء في الأحاديث أنه ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق أو عليها، النسيان مني، ينزل فلا يحل لكافر يجد ريحه إلا مات. وهذه من آيات الله، يموت يلحق الدجال عند باب اللد، اللد الآن في فلسطين عند اليهود، فيقتله هناك، وحينئذ يقضي عليه نهائيا، ولا يقبل عليه الصلاة والسلام إلا الإسلام، لا يقبل الجزية، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويرق الخمر، حتى ولا يقبل إلا الإسلام فقط، لا يعبد إلا الله. وعلى هذا فالجزية التي شرعها الإسلام جعل الإسلام لها أمدا تنتهي إليه، متى؟ نزول عيسى. ولا يقال إن هذا تشريع من عيسى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك مقررا له. فوضع الجزية عند نزول عيسى من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وإقراره، وكون يتحدث عن عيسى بن مريم مقرا له هذا من سنته. وإلا فإن عيسى لا يأتي بشرع جديد، ولا أحد يأتي بشرع جديد، ما فيه إلا شرع محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. هذا ما يتعلق بالدجال، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه. قال بعض أهل العلم إن الرسل الذين أنذروا قومهم به لم ينذروهم بعين، وإنما أنذروهم بجنس فتنته، يعني أنذروهم من الدجاجلة. ولكن هذا القول ضعيف، بل هو نوع من التحريف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما من نبي إلا أنذره قومه، وهذا صريح في أن الناس أنذروا قومهم بعين الرجل هذا. وقد سبق لنا بيان الحكمة من إنذار الرسل به، ولكن يجب علينا أن نعلم أن جنس هذه الفتنة موجود حتى في غير هذا الرجل، حتى في غير هذا الرجل يوجد من بني آدم الآن من يضل الناس، يضل الناس بحاله وقاله وبكل ما يستطيع، وتجد أن الله سبحانه وتعالى بحكمته أعطاه بيانا وفصاحة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فعلى المرء إذا سمع مثل هذه الفتن التي تكون في أهل البدع من أناس يبتدعون في العقيدة وأناس يبتدعون في السلوك وغير ذلك، يجب عليه أن يعرض هذه البدع على أي شيء؟ على الكتاب والسنة، وأن يحذر منها، وأن لا يغتر بما تكسى من زخارف القول، فإن هذه الزخارف كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. فالدجال المعين لا شك أن فتنته أعظم شيء، لكن هناك دجاجلة يدجلون على الناس ويموهون عليهم، فيجب الحذر منه ومعرفة إراداتهم ونواياهم. ولهذا قال الله تعالى في المنافقين: هم العدو فاحذرهم، مع أنه قال: وإن يقولوا تسمع لقوله، يعني بيانه وفصاحته وعظمه يجرك جرا إلى أن تسمع، لكن كأنهم خشب مسندة ما فيهم خير. حتى الخشب ما هي قائمة بنفسها، مسندة تقوم على الجدار، فهي لا خير فيها. يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. فهؤلاء الذين يتزينون للناس بأساليب القول سواء في العقيدة أو في السلوك والمنهج، يجب الحذر منهم، وأن تعرض أقوالهم على وأفعالهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما خالفهما فهو باطل مهما كان. ولا تقولن إن هؤلاء القوم أعطوا فصاحة وبيانا لينصروا الحق، فإن الله تعالى قد يبتلي فيعطي الإنسان فصاحة وبيانا وإن كان على باطل، كما ابتلى الله الناس بالدجال وهو على باطل بلا شك. طيب، بقي علينا بحث صغير: هل الدجال من بني آدم؟ نعم نعم، هو من بني آدم. وبعض العلماء لكن أقوال يقول إنه شيطان، وبعضهم يقول إنه أبوه إنسي وأمه جنية. على كل حمانة هذه كلها أقوال ما هي صحيحة. فالذي يظهر أن الدجال من بني آدم، وأنه كبني آدم يحتاج الأكل والشرب وغير ذلك، ولهذا يقتله عيسى قتلا عاديا كما يقتل البشر. يقول: ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم، لا ما وجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خطب الناس وقال: إنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد. وهذا خبر، والخبر لا يدخل الكذب نهائيا، خبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو متلقى من الوحي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم مثل هذا الغيب، فهو غير موجود، لكن الله يبعثه متى شاء. نعم، فيه نظر، حديث ثمين فيه نظر. أي نعم، الأخ عبد الرحمن يقول: هذا ليس وقت السؤال. نعم. طيب، ومن فتنة المسيح الدجال، البحث فقهي، لكن تعرضنا لهذه المسائل لأنه يعني يندر يعني أن توجد في كتب التوحيد إلا كان في المستقبل إن شاء الله. ومن فتنة المسيح الدجال، نعم. يقول: ويدعو بما ورد، ويدعو بما ورد، ليت المؤلف قال: ويدعو بما أحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث ابن مسعود في التشهد قال: ثم لتخير من الدعاء ما شاء. لكن يمكن أن نجيب عن كلام المؤلف فنقول: إنه ينبغي أن يبدأ الإنسان بما ورد، لأن الدعاء الوارد خير من الدعاء المصطنع الذي أنت تقول. فإذا وجد دعاء وارد فالتزامه أولا، ثم تدعو بما شئت. ومما ورد في هذا: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يدعو به دبر كل صلاة مكتوبة، وفي بعض الألفاظ أن أمره أن يدعو به في صلاته، أن يدعو به في صلاته. فإذا جمعنا بين اللفظين قلنا في صلاته في دبرها أي في آخرها. والقول بأن هذا الدعاء في آخر الصلاة أصح من القول بأنه بعد السلام، لأن الذي بعد السلام إنما هو الذكر، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. وأما ما قيد بدبر الصلاة وهو دعاء فإنه في آخره. وسئل الشيخ الإسلام رحمه الله كيف يقول دبر الصلاة، فقال دبر الشيء منه كدبر الحيوان، فإن الحيوان له دبر ودبره في نفس الجسم، فكذلك دبر الصلاة يكون من الصلاة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن ندعو بعد التشهد، صار الدعاء المقيد بالدبر محله قبل السلام آخر الصلاة. أما دبر الصلاة فهو الذكر، ولهذا لا يرد علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة، ومعلوم أن هذا بعد السلام بالاتفاق، لأن هذا مطابق للآية فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. والأول الدعاء اللي قلنا يكون في آخر الصلاة قبل السلام مطابق للحديث، ثم لتخير من الدعاء ما شاء. نعم نعم، والله في قلبي منه شيء. إيه فيه من أنكره صرح بإنكار. الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، لكن الحديث الذي ذكرته لكم في الصحيحين لا يبقى على وجه الأرض من هو عليه اليوم أحد. نعم لا يمكن تكون طافية، لأن إلى صار المرتفع يسيرا صار طرف العين غارا، صار غارا أين من جهة. نعم نعم نعم بسيف نعم قال هذا فيه دليل على أن آخر الزمان الآن البرفات والشاشات الموجودة الآن والله ما أدري، اللي أعرف الحديث يقتله، لكن فيه إنه في يأجوج ومأجوج إنهم يرمون بنشابهم إلى السماء فترجع إليهم مخضبة بالدماء فيقولون قتلنا من في الأرض وقتلنا من في السماء. ولا استبعد إن هذه تروح. أنا حدث الإنسان بأنهم الآن يعني عثروا على صناعة آلة تبطل كل الكمبيوتر، كل شيء على كمبيوتر تبطل، حتى الطائرات تسقط على الأرض إذا شغلوا هذا. بس إنه الآن يعني من الأشياء السرية، من الأشياء السرية. أنا حدث واحد في المركز الدراسات أظن، المهم إنه قال إنها لا، بس إنه يقول من الأمور السرية هذه إلى الآن لم تخرج، وهذا إذا خرج معناها أبطل كل شيء. والله على كل شيء قدير، لكن حنا ليت معنى سلاح إيمان يا عبد المنان، لو معنى سلاح إيمان ما نفعتهم دباباتهم ولا صواريخهم. نعم شيخ الله إليكم، أول 10 آيات من سورة الكهف أواخرها هي عصمة الدجال. قل أحسن الله إليكم، لا شك أن النص يعني حكمة بنفسه، لكن أقول بالمناسبة بين الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدركه فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف، فليقرأ عليه بذلك على الدجال. في لفظين، فليقرأ عليه بكذا وفليقرأ عليه كذا. حفظها ما جاز، ما أدري والله، لكن حفظها لأجل يقرأ عليه. مناسبة يا شيخ. الله أعلم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن سيره الحقيقه، البحث ينسي بعضه بعضا، كيف سيره في الارض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، مثل السحاب اللي شالته الريح، السحاب اللي شالته الريح من اسطع ما يكون. هي نعم، يقول أنبتي، يقول اسمع أمطري، تمطر فتنة عظيمة. أحسن الله إليك، هل هو أول علامات الساعة الدجال أو طلوع الشمس من المغرب؟ لا، مو هو أول الدجال، ما هو طلوع الشمس من مغربها آخر شيء، لأنها إذا طلعت من مغربها لم ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، والإيمان بعد الدجال يكون. عيسى بن مريم مع كل مؤمنون. نعم. هل يمكن يدعو يطلب شيء من أمور الدنيا؟ إيش؟ هل يمكن يطلب شيء من أمور الدنيا ولا خاص بالصلاة؟ وش ودك تطلب يعني؟ اطلب، اطلب ما في ما. نعم. أحمد وأخوه، أنت بعد. هذه ما رأيتها، لكن قضية الشاب هذا هي موتى. ها؟ اي ذكرنا هذا. نعم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مستكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسجد إليها في جانبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الإنسان يتعوذ من أربعة أشياء: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وآخر ما تكلمنا عليه المسيح الدجال من عدة وجوه: أولا في مكانه، وفي هدفه، وفي زمانه، وفي مكثه في الأرض، وفي فتنته وعظمها، وكل هذا أظنه علم لكم، أليس كذلك؟ طيب، فكم مكثوا يا حجاج؟ نعم، يوم كسنة، مكثوا 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، ويوم وسائر أيامه كأيام العادية. طيب، ومن أين يخرج ذا الملك؟ يخرج من المشرق، من خراسان، ومر بأصفهان، وثم يتجه نحو المدينة. من بين الشام والعراق. ها؟ طيب، هل يمكن أن يدخل المدينة؟ نعم، لا يمكن، لأن على كل باب من أبوابها ملائكة يحفظونها. طيب، ومكة؟ ومكة كذلك لا يمكن أن يدخلها. طيب، ما هي نوع فتنته؟ يعني بأي شيء يفتن الناس؟ أحمد، يدعوهم إلى عبادته وتأليه كذا؟ طيب، وهل يبرر ذلك تلك الدعوة حسين؟ هل يبرر هذه الدعوة بماذا؟ ما هي؟ أو اذكر شيئا منها. نعم. والجنة؟ نعم. طيب هل جنته حق الأخ؟ نعم. وناره ليس كذلك. إذن ما جنته؟ جنته نار. وناره؟ وناره جنة. طيب الإحياء عليان، إحياء الموتى، صورة المسألة هو أن يأتي إلى بيته الشاب ثم يقول أنت الرجل أنت المسيح الدجال الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقتله بشق نصفين كما يمر بينه، ثم إذا يمر به ثم يعود كما كان، ثم يقول له أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكررها، ثم يريد أن يقتله فلا يستحمل ولا يقتل أحد منه. نعم. هو أنه يأتيه هذا الرجل الشاب ويقول أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر به فيضرب ويشج ويوسع بطنه وظهره ضربا، ثم يعيد عليه المساءلة الثانية، ثم يقول له أنت الدجال الذي أخبرنا أو ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشق نصفين ويمشي بينهما. وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه يفعل به هذا مرتين، ولكن المرة الأولى ليست قتلا، إنما هي شج، شج وضرب فقط. طيب هذا اليوم الذي كسنة علي، كيف يصنع الناس فيه من جهة الصلاة ومن جهة الصيام؟ سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف لا يكفينا الصلاة واحدة، قال اقدروا له قدرة، اقدروا للصلاة قدرة. نعم. كل فرض يأتي يحسب الزمن العادي الذي كان يصلى فيصلون، ثم يصلون بعده في هذا اليوم يصلون عدة صلوات، يعني يصلون صلاة سنة كاملة. وهي في الشهر، وفي الشهر كذلك يقدر له قدرة، صار شهر كامل، وفي الأسبوع كذلك. نعم. طيب ما نهايته يا غانم؟ نعم. نهاية الدجال فيقتله وينتهي أمره. طيب أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه علامة، وهي أنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنب طافئة أو طافية، وعلامة أخرى أنه مكتوب بين عينيه الكافر، وكتبت في الحديث كاف فراء، يقرأها كل مؤمن يقرأ أو ما يقرأ، ويعمى عنها الكافر والمنافق. طيب لم يفصح المؤلف بحكم هذه الاستعادة، هل هي واجبة أو لا، ولكن سيأتينا إن شاء الله بيان أنها ليست واجبة، لأن المؤلف رحمه الله سيذكر فيما بعد الأركان والواجبات، وما عداها فهو سنن، وهو لم يذكر هذه في الواجبات ولا في الأركان، وعلى هذا فيكون التعوذ بالله من هذه الأربع سنة، وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن التعوذ من هذه الأربع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأن هذه الأشياء الأربعة أمرها عظيم وشأنها كبير، فكانت جديرة بأن تفرض على المسلمين ليقولوها في صلاتهم، ليستعيذوا بالله منها في صلاتهم، لأن خطرها من أعظم الخطر، وإذا نجا الإنسان منها فقد نجا. فعلى هذا نقول المسألة فيها قولان أهل العلم، أي في وجوب التعوذ بالله من هذه الأربع فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أن ذلك واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولشدة خطرها وعظمها، والقول الثاني أنها سنة، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. ولا شك أنه لا ينبغي للإنسان أن يخل بها، فإن أخل بها فإنه على خطر، خطر من أمرين: الأمر الأول الإثم، والأمر الثاني أن لا تصح صلاته. ولهذا كان بعض السلف يأمر بإعادة الصلاة على من لم يتعوذ بالله منه. وسبق لنا أن المؤلف يقول بعد ذلك: يدعو بما ورد، يدعو بما ورد. فقول بما ورد ما اسم موصول يشمل كل الوارد، ولكن لا ليس مراده أن نبدأ الدرس الآن، ليس مراده أن كل دعاء ورد في السنة يدعى به هنا، وإنما مراده أن يدعو بما ورد الدعاء به في هذا المكان، بما ورد الدعاء به في هذا المكان. ومنه ما سبق: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ومن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه حين قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولكن لو دعا بغير ذلك، لو دعا بدعاء غير ذلك فإنه يجوز، لكن ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يكون الدعاء واردا. ولكن هل المراد واردا باعتبار الجنس أو باعتبار النوع والعين؟ فيه احتمال، يحتمل أنه يريد بما ورد بعينه، ويحتمل أن يريد بما ورد بجنسه. والذي ورد الدعاء بجنسه في الصلاة هو ما يتعلق بأمر الآخرة، وما يتعلق بأمر الآخرة. وإذا قلنا بهذا الاحتمال صار معنى كلام المؤلف أن يدعو بدعاء يتعلق بأمور الآخرة، سواء ورد هذا الدعاء بعينه أم لم يرد. وإن قلنا بالاحتمال الأول أنه لا، بما ورد بعينه، صار يتقيد بما ورد بعينه في هذا الموضع. لكن الاحتمال الأول أشمل، الاحتمال الأول أشمل، أن يدعو بما ورد إيش؟ باعتبار الجنس، وهو ما يتعلق بأمور الآخرة، فيدعو بما يتعلق بأمور الآخرة بما شاء. ولكن ها هنا مسألة، وهي أنه ينبغي المحافظة أولا على الوارد، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء. المحافظة على الوارد في هذا المكان بعينه ثم بما شاء. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يدعو بغير ما ورد، سواء قلنا إن المراد ما ورد بجنسه أو بعينه، فلا يدعو بشيء من أمور الدنيا، مثل أن يقول: اللهم ارزقني بيتا واسعا، اللهم ارزقني زوجة جميلة، اللهم ارزقني مالا كثيرا، اللهم ارزقني سيارة مريحة، اللهم ارزقني ثوبا شتويا في أيام الشتاء، صيفيا في أيام الصيف، وما أشبه ذلك، لأن هذا يتعلق بأمور الدنيا. حتى قال الفقهاء رحمهم الله: لو دعا بشيء مما يتعلق بأمور الدنيا بطلت صلاته، بطلت صلاته. لكن هذا قول ضعيف بلا شك، والصحيح أنه لا بأس أن يدعو بشيء يتعلق بأمور الدنيا، وذلك لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، وليس للإنسان ملجأ إلا الله. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ويقول: أما الدعاء أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ويقول في حديث مسعود ثم لما ذكرت الشهر ثم لا يتخير من الدعاء ما شاء. والإنسان لا يجد نفسه مقبلا تمام الإقبال على الله إلا وهو يصلي، فكيف نقول لا تسأل الله أنت تصلي شيئا تحتاجه في أمور دنياك؟ هذا بعيد جدا. وقد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله. وشسع النعل يتعلق بإيش؟ بأمور الدنيا. فالصواب بلا شك أنه يدعو بعد التشهد بما شاء من خير الدنيا والآخرة. وأجمع ما يدعى به في ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن هذه جامعة لخير الدنيا والآخرة، في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب قولنا إنه يدعو على القول الراجح بما شاء، هل يجوز الدعاء لمعين بأن يقول اللهم اجز فلانا عني خيرا أو اللهم اغفر لفلان؟ الجواب نعم يجوز، يجوز، لأن هذا دعاء. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه دعا على قوم معينين ودعا لقوم معينين، فدعا للمستضعفين في مكة ودعا على الطغاة في مكة، لكنه نهي عن الدعاء للطغاة باللعن، إنما دعا صلى الله عليه وسلم لمعين، فيجوز أن تدعو لمعين وأنت في صلاتك، سواء كان أباك أم أمك أم أخاك أم أي إنسان تحب أن تدعو له. قال ويدعو ما ورد، لكن لو دعا لشخص بصيغة الخطاب فقال تذكر وهو يصلي فقال غفر الله لك يا شيخ الإسلام ابن تيمية، غفر الله لك يا شيخ الإسلام ابن تيمية، فهل تبطل صلاته؟ الفقهاء يقولون تبطل،